من الأسئلة التي وردت، سائل يقول: بالنسبة للصلاة الجهرية، لو فاتتني الصلاة في الجماعة وصليتها منفردا، فهل أجهر بصوتي في الركعات الأولى والثانية أم لا؟ بارك الله فيكم. نعم، إذا صلى لا مانع أن يجهر، ويستدل بهذا بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتم نصلي، بمعنى أنه في الجهرية يجهر فنحن نجهر، وبالسر يسر فنحن نسر. أيضا يروى عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بقراءة، أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر. ولهذا أرجو يعني لا لا لا لا, لا حرج أن تجهر للجهرية، لكن إذا كنت في المسجد لا تشوش على من حولك. إذا كان هناك مسبوقون يقضون أو كانوا يتنفلون أو يذكرون الله عز وجل اجهر، لكن بحيث لا تشوش على من حولك إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت للبرنامج، هذا السائل يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي لفضيلة الشيخ صالح بارك الله فيه ونفع بعلمه: ما حكم الدعاء بدعاء النبي سليمان عليه السلام: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب؟ جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدعاء بدعاء الأنبياء قال العلماء أنه على نوعين: الدعاء بما اختصهم الله به من معجزات وكرامات فهذا لا، هذا من التعدي في الدعاء. ومنه سؤال الأخ الكريم في أن يسأل الله بما سأل به نبي الله سليمان: رب اغفر لي وهب لي. اغفر لي نعم، تقول رب اغفر لي، لأن هذا ليس من خصائص الأنبياء، لكن هب لي ملكا لا ينبغي لا، هذا دعاه نبي الله ثم أيضا أجاب الله دعاه، فهذا للأنبياء. ولهذا الشيخ الإسلام يقول: من الاعتداء في الدعاء أن يسأل العبد ما لم يكن الرب ليفعله، مثل أن يسأله منازل الأنبياء وليس منهم، أو المغفرة للمشركين ونحو ذلك. فالمقصود أن هذا النوع من السؤال لا تسأله، لكن أن تقتدي بهم في الأدعية المعروفة الذي ليس من خصائصهم فهذا لا إشكال فيه. ولهذا قال: فاصبر كما صبر العزم ولك الذين هدى الله فبهداهم واقتده، ونحو ذلك. تقول: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ولمن لم يؤمن، هذا دعاء نوح فتدعو به لا مانع، ونحوه. المقصود أن ما كان من خصائص الأنبياء ومعجزاتهم فإنه لا يدعى به، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: عندي سؤال عن الوالدة ربنا يحفظها، كانت في الزمان السابق لا تقضي ما عليها من صيام أياما أفطرتها نتيجة الدورة أو الحمل أو الرضاع، وهي الآن كبيرة في السن لا تستطيع صيام أكثر من شهر رمضان في العام، ماذا تفعل لقضاء ما فاتها؟ بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظها الله إن شاء الله ومتع بالصحة والعافية، وجزاك الله خيرا وجميع الوالدين الأحياء وغفر الله للأموات. لا شك أنه كان الأولى أنها تقضي في، ولكن ما كان إذا كان فعلا لا تستطيع أن وصلت إلى سن وحال من الصحة لا تقضي، فإنها تطعم عن كل يوم مسكينة مقدار نصف صاع من بر أو من أرز ونحوه، وأرجو أن هذا يكفي إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائلة تقول: أنا نذرت أن أصوم من كل شهر يوما، من شهر واحد وحتى شهر 10 كنت حامل ولم أستطع الصيام، هل علي شيء خلال تلك الفترة؟ بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. المسلم إذا نذر نذرا ولم يستطع الوفاء به، أو نذر نذرا لم يسمه يعني لم يحدد شيئا، فهذه في حال يكفر كفارة يمين، كما في الحديث: من نذر نذرا لم يسمه فكفرته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية الله فكفرته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفرته كفارة يمين، ومن نذر نذرا يطيقه فليفي. إذا كان فعلا لا تطيق فإنها تكفر كفارة يمين بأن تطعم 10 مساكين أو كسوتهم في حدود الاستطاعة، كما في الآية الكريمة: فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهذا وهذا، فإن لم يجد